ولبست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها درعا لها فأعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه. ولما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام قال: ألهتني هذه عن صلاتي. وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير. وأقول على أسباب هذا: إن المرقعات التي يتنوق فيها المتصوفة بالسوارك والتلميع ربما أوجبت زهو اللابس، إما لحسنها في ذاتها أو لعلمه أنها تنبئ عنه بالتصوف والزهد. وكذلك الخاتم الذي في اليد، وطول الأكمام الأكمام والنعال الصرارة. ولا أقول إن هذه الأشياء تحرم، بل ربما جلبت ما يحرم ما يحرم من الزهوب. فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا فأعجبه مشيه، فنزل وقال: يا نافع أخله في البدن. عصب هذه الخاطرة يدور حول آفات نفس كل إنسان على حدة، لأن الذي يفسد نفسا قد يصلح أخرى. فهو إذا كان النظر إلى زينة الملابس تفسد نفس إنسان، فهناك آخر لا يصلح حاله إلا بهذا. ولهذا ينبغي أن نفصل الكلام في هذا، لأن ابن الجوزي أجمله كله فربما أحدث شغبا على المعنى. هو يقول: نظرت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم ثم رمى به وقال: شغلني نظري إليكم ونظري إليه. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وكذلك رواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ثم قال: شغلني نظرة إليه ونظرة إليكم، ثم رمى به. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بلبس خاتم. وكذلك ذكر حديث الرجل الذي كان يتبختر في حلته مرجلا جمته فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ورد في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وعند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك أن رجلا كان ممن كان قبلكم. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، منها في ذكر بني إسرائيل. وباب ذكر بني إسرائيل ورد في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، وأورد فيه الإمام البخاري أحاديث عن بني إسرائيل. فهذا الحديث الإمام البخاري أورده أيضا في كتاب اللباس. وهنا ينبغي أن نفصل القول بما يسمح به المقام والوقت على مسألة الخيلاء، لأن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: بينما رجل يمشي يتبختر في حلته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الجلجلة هي الحركة المضطربة، يعني كأنه يخسف به يرمى به في الأرض ثم يرتفع إلى مثلا السقف فيرتطم بالسقف فينزل إلى الأرض، وهو هكذا مذ خسف به إلى يوم القيامة. وهذا سببه الخيلاء. وذلك الإمام البخاري أورده في كتاب اللباس. لكن البخاري الحقيقة بوب ثلاثة أبواب على الولاء، يمكن بعض التبويبين بينها باب. الباب الأولاني لما قال فيه باب اللبس أو الجر الإزار بغير خيلاء، وبعدين الباب ده الباب الثاني في كتاب اللباس. الباب الرابع قال باب ما جاء أسفل الكعبين والإزار في النار، الباب الخامس قال: باب من جر ثوبه خيلاء. يبقى انا لما اخد بالي من تبويب البخاري، التبويب الاولاني اللي هو الباب الثاني، باب من جر ازاره بغير خيلاء، اورد فيه حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه. فقال ابو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى ده موافق لليه؟ موافق للتبويب. الحديث الثاني الذي أورده تحت هذا الباب حديث أبي بكرة الثقفي، قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، ف خرج مسرعا يجر ثوبه، ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تبويب البخاري لما يقول باب من جر إزاره بغير خيلاء، يبقى انت تفهم منه الإباحة ولا لا؟ ما انا قلت لك حديث ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أبو بكر الصديق قال: رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترخي وأنا أتعاهد. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. يبقى كأن مفهوم الكلام أن البخاري يقول من جر لغير الخيلاء فإيه؟ فيجوز. لكن الحديث الثاني الحقيقة أنا يعني شايف أن هو فيه أو الدلالة فيه غير واضحة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج مسرعا يجر ثوبه، ودي حالة ضرورة، زي ما يكون واحد بيقول لك الحق في حاجة حصلت بره، فأنت بتلبس وأنت بتجري، فده ليس جرا كالحديث الذي ورد التنبيه عليه في حديث ابن عمر: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فيمكن الحديث الثاني اللي هو حديث أبي بكرة يعني غير واضح المعنى بالنسبة لتبويب البخاري رحمه الله. لا يفهم من تبويب البخاري أن الذي يجر ثوبه بغير خيلاء أنه يجوز، بدليل التبويبين اللذين جاء بعد ذلك. التبويب برقم في الباب رقم 4 قال: باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الباب الخامس اللي بعدين مباشرة: باب من جر إزاره خيلاء. طب هو لماذا أفرد البابين عن بعض إلا أنه يرى التفريق بينهما؟ لكن كلاهما حرام. أورد في حديث في تبويب أسفل الكعبين والإزار في النار، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي التبويب اللي بعده اللي هو من جر إزاره من الخيلاء، أورد فيه حديث ابن عمر السالف الذكر، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا العلماء لهم كلام كثير في المسألة دي. منهم من يقول زي النووي: من جر إزاره بغير خيلاء جاز له ذلك. وجر الإزار كان من شارات الكبراء قديما، تلاقي الملوك والناس اللي هم أصحاب المناصب العالية يطيلون ذيول ثيابهم. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالين: الحالة الأولى أن يجر مجرد جر، يعني الإزار ينزل تحت القدم، تحت العظم الناتئ أعلى القدم، لو نزل الإزار عن العظم الناتئ أعلى القدم يبقى في النار. إيه اللي في النار؟ القدم، مش الثياب طبعا، القدم، لأن صاحبه يعذب بها. إنما الجائز أن يكون فوق العظمين النتائج مباشرة، وانت لو يعني جعلت الثياب فوق العظمين الناتئين لا يظهر اطلاقا ان الثياب قصيره، انما حاله الاستحباب ان يكون الثوب الى نصف الساق، وهكذا كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثوب كثير من الصحابه يعني كهيئه المشمر يعني. ده الحاله المستحبه، ويكره ان يرفع فوق ذلك. ليه؟ لانه بهذا تنكشف الركبه وربما تنكشف الفخذ، وهذا كله ايه؟ مكروه، مكروه فعله يعني اذ ان لم يكن هناك داعيا الى ذلك. ده اول حكم. الحكم الثاني اذا اضاف الى هذا الجر الخيلاء. جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. فيبقى ده فيه تشديد في العقوبه اكثر من مجرد ان يجر ثوبه. لو جر ثوبه بغير خيلاء بيعذب، لو جر ثوبه بخيلاء لا ينظر الله اليه. والعلماء اللي زي النووي اللي قال لك يحمل المطلق على المقيد في المساله دي، قال لك النهي عن الجر جاء مطلقا وقيد بذكر الخيلاء. لما نفهم بقى الحديث من جر ازاره من الخيلاء أي بسبب الخيلاء لم ينظر الله إليه، يبقى مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة الحديث إيه؟ من جر ثيابه بغير خيلاء يبقى إيه؟ ليس عليه شيء. ده بيسموه حمل المطلق على ليه؟ على المقيد. المطلق الذي جاء بغير صفة، المقيد الذي قيد بوصف. لو قلت مثلا رجل، ده لفظ ايه؟ مطلق. كل انسان ذكر يبقى رجل بهذا الاعتبار. لكن لو قلت رجل طويل يبقى القصير ايه؟ مش معني بالكلام. لو قلت رجل ابيض يبقى قيدته بالإيه؟ قيدته بالبياض. تقول أريد رجلا يبقى كل الرجال يدخلوا تحت المعنى. قلت أريد رجلا طويلا يبقى قيدت ليه وصف الرجل بإيه؟ بالطول. يبقى كل قصير يخرج من الإيه؟ يخرج من المعنى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أهو ده المطلق. يروح يسحب أي بقرة من الشاء ويذبحها خلاص أجزأته. فلما تعنته قال بقرة صفراء. كان ممكن أي بقرة صفراء تنفع، لكن قيدها بقيد آخر، قال فاقع لونها. يبقى ده قيدها بإيه؟ بقيدين أهو. والقيد الثالث تسر الناظرين، ممكن تبقى لميع قوي لونها فاقع بالحديد ماتش ينظر اليها اغلب الناس يقول لك ايه اللون ده مثلا. يبقى لما تعنته ام قيد وصف البقره بثلاث ايه؟ بثلاث اوصاف. فلما تعنته قيدها بقيد اكثر اصعب يعني، بحيث ان إيه؟ لا تكاد تجد هذا القيد الا في يعني البقره دون بقره كده يعني. فالمطلق مطلق زي ما هو واضح من اسمه، والمقيد لابد أن يقيد بالصفة. فأنا لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء، لو لما أقول الأول من جر إزاره لم ينظر الله إليه، يبقى أي واحد يجر الإزار مع أي قصد يبقى لا ينظر الله إليه. لكن لما أجي أقول من جر إزاره من الخيلاء يبقى اللي ما عندوش خيلاء إيه؟ لا شيء عليه. فالنووي وطائفة من العلماء قال لك يحمل المطلق على المقيد، يبقى إيه؟ الذي يجر إزارة من الخلاء فقط هو الإيه؟ المذموم. المطلق والمقيد مش عايز أدخل يعني أفصل في مسألة المطلق والمقيد من ناحية الأصولية، لكن بس عايز أوضح حاجة. المطلق حاله مع المقيد بيجي في أربعة أحوال، إما أن يتفق الحكم والسبب أو يختلف الحكم والسبب. يبقى دي طرفان أهو، واحد في اليمين واحد في اليسار، اتفق الحكم والسبب واختلف الحكم والسبب، يبقى الحالتين. الحالة الثالثة اتفق الحكم واختلف السبب. الحالة الرابعة اختلف الحكم واتفق عكسها، اختلف الحكم واتفق السبب. يبقى أنا عندي أربع حالات. في حالات حالتين لا يحمل مطلق المقيد فيها خالص، وفي حالتين يحمل مطلق المقيد فيها. الذي يعنيني في هذا البحث هو قول العلماء: إذا اتحد السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. احنا كنا الآن بنرد على كلام من يقول يحمل المطلق على المقيد إذا جر إزاره بغير خيلاء يجوز. احنا بنرد على اللي بيقول بكده ليه؟ لأنه حمل المطلق على المقيد زي ما أنا شرحت دلوقتي. إذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، خلاص. طب تعالوا نشوف الحديث اللي معانا. حديث ابن عمر ده في سنن أبي داود وغيرها، يقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل الكعبين من الإزار في النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى دي إيه؟ مقطعينهم، تمام. السبب واحد في الاثنين ولا مختلف؟ واحد، وهو ليه؟ جر الإزار. ما هو أسفل الكعبين من الإزار في النار ده بسبب إيه؟ أنه جر إزاره. والمقطع الثاني: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. طب لم ينظر إليه ليه؟ ليه؟ لأنه جر الإزار. إذن السبب واحد في الاثنين ولا لا؟ السبب واحد. ننظر في الحكم: أسفل الكعبين من الإزار في النار. طب هو ذكر خيلاء ولا غيره؟ ما ذكرش خيلاء، قال مجرد أنه يطول ثيابه بس في النار، ده حكم. طيب من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه، ده حكم تاني. أيهما أصعب؟ في النار ولا لم ينظر الله إليه؟ لم ينظر الله إليه. يبقى الحكم اختلف ولا لا؟ الحكم اختلف. يبقى اتحد السبب واختلف الحكم، يبقى لا يحمل مطلق المقيد هنا. يبقى كل حديث لوحده، ودل الإمام البخاري أو ما إليه بالتبويب، قال: باب أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والتبويب اللي بعديه: باب من جر إزاره من الخيلاء. طب هو لو كان يرى أن المطلق يحمل على المقيد ما كانش باب التبويبين دول. واضح أنه يريد بالتبويب الأولاني معنى مستقلا، ويريد بالتبويب الثاني معنى إيه؟ معنى مستقلا. يبقى طول الإزار ممنوع. ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وصححه، حديث ابن عمر برضه اللي هو: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. في زيادة في الحديث ده: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وما يفعل النساء بذيولهن؟ إذا كان أسفل الكعبين ما زال في النار، طب الست اللي مطولة هدومها دي تعمل إيه؟ حتى برضه هيبقى في النار. مما يدل على أن أم سلمة فهمت أن الحديث على العموم يشمل الرجال والنساء، ولذلك قالت له: طيب إذا كانت المسألة كذلك، طب النساء يعملوا إيه؟ إذن تنكشف أقدامهن. لو هي هيبقى تبقى زي الرجال بالضبط، تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه شبرا. الشبر من أول العظم الناتج. طب ده شبر، ولو هي بتمشي بسرعة شوية هتظهر رجليه. لأن تعرف الثوب الإنسان لما يمشي بسرعة بينحسر عن قدميه. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. لو المسألة شبر بس، إذا كان الرجال اللي هم الرجال المطولين ده مزودينها شبر، ومع ذلك لما بيمشي يمد كده في المد بتاعه ده بيبان رجليه. قال يرخي له ذراعا ولا يزدن على ذلك. طب لما الست ترخي الثوب ذراعا هتعرف تمشي فيه ولا هتتكعبل؟ أكيد هتتكعبل فيه، مش كده؟ قال لك ما أصل مش لازم يكون الذراع قدام زي ورا، لا قدام يبقى ممكن يبقى شبر وشوي، ولكن تجرجره وهي ماشيه من ورا. واحد يقول لك طب الشارع مليان نجاسات ومش عارف ايه والكلام دوت، وهتلم كل حاجه وهي ماشيه بتاع، يقول لك ايه ما بعده من الارض يطهره حتى لو اصاب الثوب ايه نجاسه. فكون ام سلمة تسال عن التفريق ما بين الرجال والنساء يبقى فهمت ان الحديث انما هو للعموم، ومعنى ان هو عام في الرجال والنساء يبقى لا يحمل مطلق على المقيد في هذه الحاله ايضا. يبقى عندنا يمنع من حمل المطلق على المقيد الحالتين دول، اتفاق السبب واختلاف الحكم. الحاجه الثانيه حديث ام سلمة اللي هي بتقول فما تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله. أبو نعيم في كتاب الحلية روى أثرا عن ابن عمر، ورأيت الذهبي علق عليه في السير تعليقا نفيسا جدا يتعلق بهذا المعنى، فرأيت أن أقرأه عليكم لما فيه من نفاسة، لأن ابن الجوزي أشار في آخر الكلام قال لك الجماعة المتصوفة، هو قال إن أي ثوب يحملك على الزهو يبقى لا يجوز. طب الجماعة المتصوفة اللي بيلبسوا الهدوم المقطعة والمزيدة، في ناس بيلبسوها للشهرة علشان يقال عليه زاهد عابد متخلي عن الدنيا، ده ممنوع في حقه برضه برغم انه لابس مقطع ولابس مزيد، ده ممنوع في حقه. ليه؟ لانه اثار الاعجاب الكامن في النفس، فاي شيء يثير الاعجاب في النفس سواء كان من اعلى الاشياء او من ادناها فهو ممنوع. ممكن انت تلبس افخر الثياب ولكن لا يؤثر هذا في نفسك، مفيش فيه مشكله. عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الأدب المفرد وفي مسند الإمام أحمد اللي هو وصية نوح عليه السلام، قال إن نوحا دعا ابنه وقال أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الاثنين اللي نهاهم عنه قال وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال رجل يا رسول الله هذا الشرك عرفناه فما الكبر؟ أهو أن يكون للرجل نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال له لا، يعني جزمة من اللي هي مثلا بخمسمائة ستمائة جنيه أو ألف جنيه أو الكلام ده وبيلبس لميع وحاجات زي كده وبيمشي، هو ده الكبر؟ قال له لا. قال أهو أن يكون له حلة حسنة لابس هدوم جميلة وجديدة ومكوية؟ قال له لا. قال أهو أن يكون له دابة يركبها حتى لو كانت من أفخم أنواع السيارات؟ هل أنا لما أحب أركب سيارة فخمة جدا وبمليون بمتنين مليون بالكلام ده وأنا راجل معايا فلوس الحمد لله ومش أنا يعني احنا الحمد لله معانا الستر، لكن بحب اركب سيارات فخمه وما احبش السيارات الخفيفه اللي كل طول ما ماشي تقعد ايه تتنطط بيه على الطريق اللي عايز ايه بط حاجه زي البطه كده، ومعايا فلوس الحمد لله اركبها، ده في مشكله عليا؟ قال له لا. قال له اهو ان يكون له اصحاب يجالسونه؟ قال لا. قال فما الكبر إذن؟ إذا كان كل ده لا يعد كبرا. وخلي بالك الكلام ده على عكس كلام ابن الجوزي. ابن الجوزي يقول لك اللي يلبس زينة ومش عارف ايه ويقعد يبص لنفسه. لا، ابن الجوزي له معنى آخر، بس أنا عايز أفضل الاشتباك عشان مش حد يتصور أن الكلام ابن الجوزي يعارض الحديث يعني. قالوا فما الكبر إذن؟ قال الكبر سفه الحق وغمط الناس. وهذا ورد معناه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال ليس ذاك كبرا، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو وغمط الناس. الحديث الأولان وغمصه، الغمط أو الغمص الاحتقار. سفه الحق تسفيهه واحتقار، اللي هو زي بطر الحق يعني. يبقى إذن الظاهر لا يدل على أن هذا من الكبر إلا إذا انضاف إليه ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم. بطر الحق لا بد أن يكون المتكلم رجلا ذا مكانة حتى أقبل منه. وفي حديث في الصحيح يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لما تحط على الميزان في الدنيا يجيب 160، وساعات الميزان يدول لك هاي، ها يعني الميزان ايه ما يعرفش يجيب جتته بالضبط وزنها قد ايه. ده الرجل ده اللي هو 160 فصاعدا ده يوضع في الميزان فما يزن عند الله جناح بعوض، بخلاف واحد زي ابن مسعود كان اذا مشى تكفاه الريح من دقه ساقيه وضعفهما، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اثقل في الميزان من احد. يعني انت لو وزنت ابن مسعود على بعضه كده يطلع في حدود كم وخمسين كم وستين كيلو، 60 كيلو، 59، 58، في الحدود دي. أهو ده رجلاه وقدماه أثقل في الميزان من أحد عند الله يوم القيامة. فربنا عز وجل يعني يزن المرأة بقلبه، هذا ما فيش كلام. لكن هناك تناغم كما قلت بين الظاهر والباطن. شو كل واحد يكون باطنه مستقيم 100% وظاهره على خلاف الاستقامة أبدا، هذا غير موجود يعني. فابن الجوزي يقول فرأيت أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبس ثوبا معجبا ولا شيئا من زينة. ليه؟ لأنه يوجب النظر إلى النفس، وهذا يعني الإعجاب، والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق. وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي لئلا يقع منهم بطر في المشي. طبعا ده ممكن في بني إسرائيل والأحبار، انت عارفين الأحبار كان يغلب عليهم الورع، النصارى أصحاب بدعة واليهود أصحاب فسق. ليه؟ لأن اليهود علموا فبدلوا، واليهود والنصارى ابتدعوا أي زادوا في العبادة ما ليس منها. عشان كده ابن المبارك كان يقول من فسد من علمائنا كان له شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا كان له شبه بالنصارى. وكما قال الله عز وجل في شأن النصارى ورهبانيتنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني ما ابتدع النصارى الرهبانية، مع أننا ما كتبناها عليهم ولا فرضناها ولا دللناهم عليها، لكن هم ابتدعوها من عند أنفسهم من باب زيادة العبادة، زي ما كان بعض الصحابة عايز يعمل كده برضو، أراد أن يختصي حتى لا يكون له هرب في النساء. قال ولو أذن لنا لاختصينا، عشان يبقى متفرغ ليه؟ متفرغ للعبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعض الصحابة وهو ماشي الجبل وجد غارا ولقى فيه عين مية، فقال إيه لو اعتزلت في هذا الغار وأدي المية العذبة وهشرب منها والكلام ده، ولكنه أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل هذا. فلما قال له ذلك قال إن الله لم يكتب علينا الرهبانية، إنما بعثت بحنيفية سمحاء. يبقى النصارى ابتدعوا الرهبانية زيادة في الايه؟ في الطاعة، ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها. يعني يقول لو أنهم التزموا ما فرضوه على أنفسهم في زيادة التقرب ماشي، لكن حتى الذي فرضوه على أنفسهم لم يلتزموه، فذمهم مرتين، ذمهم على البدعة وذمهم على أنهم إذ ابتدعوا لم يلتزموا هذه البدعة. فالحبر من أحبار بني إسرائيل كان ممكن يعمل حاجة زي كده من باب أن نفسه لا تداوى إلا بهذا، لا تداوى إلا بهذا. يعني بعض العلماء لما كان الناس يقبلون على يديه قام رابط إيده ومعلقها في رقبته. طب ده انت هتبص على إيده إزاي ده بقى؟ ما هو مش عايز حد يعمل كده ويقول لهم يا جماعة ما تعملوش، لا ما فيش فايدة، لازم يعملوا كده، أنا عامل القصة دي خلاص. وطبعا هيسلم عليه بالشمال، لا الشمال ده للأف، ها ما فيش سلام بالشمال خلاص، يبقى هيلمسه بس كده. ده مش مطلوب من الإنسان أن يعمل حاجة زي كده ليتفادى هذا، هو شايف أن المسألة تقبيل على إيده والكلام دوت بيعمل له مشاكل نفسية وعجب وإلى آخره، فعايز يعمل حيلة فأنا عامله. لكن أهذا يلزم أن يفعل كل إنسان هذا؟ لا، في واحد يبقى قوي شد إيده بتاع الكلام ينهى الناس إلى آخره، لكن مش مطلوب منه أن يعمل حاجة زي كده. بعض العلماء المعاصرين قال لك الست لما يكون صوتها جميل وممكن يفتن يستحب لها أن تضع حصاتا تحت لسانها. ليه يا مولانا؟ قال لك عشان صوتها يبقى خشن. طب لو ما حطيتش حصوايا تحت لسانها؟ قال لك ما ده هتدخل في ايه؟ هي هتدخل تحت النهي، ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب هي لم تخضع بالقول، هي صوتها كده، صوتها جميل لوحده كده، هل يلزم أن تحط حصواتها تحت لسانها ولا تحطه في عين الحسود؟ ها؟ لا، لا يلزمها طبعا أن تحط حصواتها ولا الكلام ده، كل ده من التكلف، إلا أن يكون هذا شيئا مخصوصا لا نقول أن الشرع أمر به. هي شافت أنها هتتقي الفتنة بحاجة زي كده فعملتها لنفسها بدون ما تلتزم أن هذا من الشرع. فكل واحد عارف المرض بتاعه بيعالجه بطريقته الخاصة، لكن لا يلزم من هذه الطريقة أنها تكون طريقة مسلوكة كل واحد لازم يعملها. فالأحبار من بني إسرائيل كان يمشي بالعصاية عشان كل شوية يعمل كده وهو ماشي، يوم إيه يعني يحمي نفسه أنه يمشي فاتح صدره وعمل عضلاته كده وماشي بالطريقة إياها دي، لا. فدي حاجة برضو إيه قد تكون مشروعة في بني إسرائيل، لكن هي ليست مشروعة إيه عندنا، وقد لا تكون مشروعة في بني إسرائيل لكن رأوا أن هذا من جملة التواضع الذي يسلكونه حتى لا يدفع هذا إلى الفخر أو الخيلة. وبعدين جاب حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها لبست درعا فأعجبت به، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه. طبعا هذا باطل كذب، والأصل القصة مش كده، يعني أنا معرفش ابن الجوزي يعني جاب الحديث ده منين يعني، ممكن يكون حديث موضوع أو كده، لكن الحديث الذي وقفت عليه في حلة الأولياء أن أبا بكر هو الذي قال لها هذا وليس النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم المؤمنين أو ينسب إليها أنها قالت أنها ليست درعا فأعجبتها فنهاها أبو بكر عن ذلك وقال لها إن الله لا ينظر إليك في حالتك هذه ما دامت الزينة عليك. وطبعا هذا باطل أيضا، لأن فيه راوي اسمه إسحاق ابن بشر صاحب كتاب المبتدأ في أخبار الخليقة والكلام ده، وهو كذاب باتفاق العلماء، والراوي عنه ضعيف أيضا، اللي وراه كتاب المبتدأ أيضا ضعيف. لكن إحنا يكفي علينا الكذاب أن يسقط هذا الخبر جملة واحدة. وقال ولما لبس النبي صلى الله عليه وسلم قميصة لها أعلام قال ألهتني هذه عن صلاتي. وده صحيح في البخاري وغيره أن أبا الجهم ابن حذيفة أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، خميصة يعني زي ثياب لها أعلام يعني فيها زينة وكده، وكان أبو الجهم أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لبسها ونظر إلى أعلامها والزينة اللي عليها أول ما خلص الصلاة قال إيه ابعثوا لأبي الجهم بها وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية ده ثياب غليظ ليس فيه أعلام وليس فيه لا زينة ولا شيء من هذا، إنما لما قال أرسلوا هذه إلى أبي الجهم لأنه هو الذي أهداه أهداها إليه فيبقى هو أولى بها، وقال هاتوني بالأنبجانية بتاعته. طب النبي صلى الله عليه وسلم ليه رد دي وأخذ منه الكساء الثاني؟ حتى لا يتصورن أبو الجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته. والعلماء استنبطوا من هذا إن أنك إذا وهبت إلى رجل هبة فردها إليك فيجوز لك أن تأخذها منه، بخلاف ما إذا أهديته هدية ثم طلبتها أنت. إذا اديت له الهدية وطلبتها منه مرة ثانية ده منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. عشان كده أي واحد يدي لواحد هدية ما ياخدهاش تاني، ودي بتكثر في الرجل لما يكون خاطب واحدة. من الغرائب إن في واحد خطب واحدة، ودي اتكررت أكثر من مرة، يعني لما يجوا يستفتوني في عنده كراسة، خد مثلا دستة الجاتوه وهو رايح يكتب في الكراسة اشتري دستة الجاتوه من المحل الفلاني بكذا، خلاص أي حاجة حقيرة كانت لا نفيسة أي حاجة الكلام ده كان يكتب ايه يكتب الكلام ده، فلما يفسخوا خطوبة مع بعض يوم يطلع لها ايه كشف الحساب. طب يا ابني الجاتوه ده اولا انت لما جبته وخد المطبخ ما الست ام البتاع قامت جايبه لك حتتين طفخته، طب انت ما نزلتش دي من الحساب ها؟ طب لما انت رحت وعملوا لك عزومه ذبحوا لك ذكر بط ومش عارف ايه الكلام ده وكلت وشربت شاي وشربت عصير والكلام ده وثاب ده ما حسبتوش ليه؟ وسألتهمش عن العزومة دي كلفت كام برضو حسبتها طالما انك انت ماشي بالسحتوت ها وكل حاجة عمال تحسبها والكلام ده، لا كل الكلام ده لا يجوز له أن يأخذه شرعا. إن رضي أن يكون كالكلب يتقيأ ثم يأكل قيئه يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة المستبشعة لأن ما فيش ذو مروءة ممكن يعمل حاجة زي كده. لكن إيه اللي بيترد؟ اللي هو ما يجري مجرى المهر في العادة، يعني مثلا إيه خلاص هو خطبها والكلام ده يقول لك نجيب شبكة، طب الشبكة دي مكلفة كام؟ مكلفة 20,000 جنيه. فلا خلاص قبل ما يكتبوا الكتاب زعلوا من بعض حابوا يفكوا الموضوع، اداها الدايب بتاع مين؟ ما فيش حد يقول لي اداها بهدية، لان ما فيش واحد بيكمل عشانهم يبقى بيدي هدية بعشرين الف جنيه. ها؟ لكن جرت العادة ان هو يدفع ده مقدم مهر، مما يدل على جديته في ان يمضي ليه الخطبة علشان يصل الى عقد. لكن لو جاب له مثلا حلق، مثلا خاتم 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه، طبعا دلوقتي اظن ما يجيبوش حاجة دلوقتي. الذهب بكام؟ حد خاطب قريب 267 اظن 300؟ لا لا 300 لا، ده يبقى سعر النهاردة بقى. ها؟ 267. انا اعرف 267، 267 لحلوح. ها؟ الجرام، الجرام ده انت بتراه بالميكروسكوب، خلي بالك يعني. ف 207 لما يكون 267 جنيه الجرام الواحد، لو حبيت تخطب تجيب لها ايه؟ طبعا لو جبت لها خاتم يعني 2 جرام ولا الكلام ده دخلنا في 500 جنيه، مش كده ولا كده؟ فده ايه برضو يدخل في معنى الهديه. 500 جنيه برضو حاجة مش نفيسة أوي. لكن لما يكون بعشر تلاف بخمستاشر ألف يبقى الكلام ده إيه؟ ده حق الرجل، حق الرجل. ما تقولش إنه هدية إلا لو كان من الجماعة إياهم اللي في سجن طرع. ها؟ ده مثلا كان يجيب بالهدية بأربعة مليون بخمسة مليون بالكلام ده، ده هدية. واخدلك خاتم سوليتير بتاع أو خاتمين و وخلخال وحاجات زي كده ذهب والقصة دي، بقى خمسة مليون ده هدية على اساس ان ايه؟ دي الفكة اللي في جيبه يعني. لكن احنا بننظر في الحكم في هذا الى العرف. يعني لو واحد جالي من القطط السمان دول اللي هو عنده مليار وانت طالع كده، او مثلا 100 مليون دولار والقصة دي، وانا جبت له هدية بمليون جنيه، اقول له عاد حقك. ليه؟ عشان مستواه يسمح ان يديلها بمليون جنيه هديه، وتبقى زي الخاتم الخايب اللي انت بتديه لخطيبتك يعني. يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه؟ على المستوى، ما بديش الناس كلها ايه؟ احكاما واحد. لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر، يبقى ايه؟ العشرة جنيه بتوعه، لانه ايه؟ جابهم باللتي واللتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ودى الخميصة خد بدلها ليه؟ الأنبجانية. ليه؟ علشان، وده من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، إن هو مش عايز يقول له أنا رجعت عليك الهدية بتاعتك، إنما بدلتها فقط. تمام؟ فهو لو أنت اللي اديت الهدية لا يجوز لك أن تطلبها، لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك إيه؟ أن تأخذها. واستدلوا بحديث أبي الجهمي من ضمن فوائده الفايدة اللي احنا ايه نبهنا عليها دي. في صحيح البخاري في هذا الحديث لما أرجعها إلى أبي الجهمي قال كادت أن تفتنني. تخيل ثياب ممكن تفتن النبي عليه الصلاة والسلام، أمال زخرفة المساجد بقى والكلام ده نعمل فيها ايه؟ يعني لما تدخل مساجد هي الفخمة بقى، الناس اللي هم أصحاب الأموال وعايز يعمل مسجد فخم، يعني تبص في القبلة وتشوف الزخرفة. ساعات كده لو أنت مش واخد بالك تلاقي الزخرفة مثلا إشي بني على إشي بيج على إشي بتاع، تقعد تعد في البيج والبن وأنت واقف تصلي، وتشوف شوف ده رايح فين وده جاي منين ومش عارفين الكلام ده. ودي من علامات الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد في زخرفتها والكلام ده، حتى السجاد المحطوط على الأرض ممكن يلفت النظر. ده كان خميصة النبي صلى الله عليه وسلم قال كادت أن تفتنني، هما زخرفة المساجد أو السجاد بتاع المساجد أو الكلام ده، هذا طبعا لا شك أنه أشد. قال ابن الجوز وهذا كله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو والعجب، ولهذا حرم الحرير لنعومته وسهولته مش لغلو ثمن. الحرير الخالص خالص ما يعرفش يشتريه إلا الناس اللي هم الايه؟ اللي على مستوى عالي جدا. الصوف الخالص ممكن يكون أغلى من الحرير، ومع ذلك يباح لك أن تلبس الصوف الخالص. الصوف اللي الناس بتلبس ده مش صوف، ده كده اسمه صوف، لكن الصوف الخالص أغلى من الحرير، ومع ذلك يجوز لك أن تلبسه. الماس الألماس يعني أغلى من الذهب، يجوز أن تلبسه ولا يجوز لك أن تلبس الذهب. مع أن خاتم الماس لوحده أظن أنا قرأت في أحداث الجماعة دول الكلام ده، أن أقل خاتم ماس من الماس المحترم ب100,000، وفي بيصل إلى 1,000,000 و2,000,000 و5,000,000. وزكريا عزمي لما دخلوا الخزنة بتاعته في البنك بيدخلها واقف، الخزنة بتاعته بيدخلها واقف ماشي، حاجة زي الجامع ده كده، واخد بالك؟ مش الخزنة بتاعتنا ده، إذا كان عندنا خزنة يعني، الخزنة بتاعتنا يا دوبك ما تعرفش تحط راسك فيها، لأن هي كل العملية اللي عندك إيه؟ شوية جنيهات كده قمت نافشهم وماستكهم، ها؟ لكن تاني بيدخل واقف عنده 300 ساعة، 300 ساعة ألماس، الساعة ب500,000 جنيه. طيب أنا يعني لما قعدت أفكر كده قلت طب الساعة دي لا يستمتع بها إلا وهي في إيدك، لكن أنت قافل عليها الخزنة، إيه المتعة اللي فيها يعني؟ ممكن أنا أبني فيلا مثلا وأعمل الأعمدة بتاعتها بالذهب الخالص، أهو الناس هتتفرج عليه، وحاكم أنت متعتك أحد أهم أسبابها أن الناس محرومون منها، هي دي متعتك، يعني أنت متعتك مبنية على حرمان الخلق، وإلا لو كل الناس معاهم زي بعض إيه المتعة اللي فيها يعني؟ مفيش. انت بتستمتع بالسيارة اللي انت ركبها فخمة مثلا ومليون واتنين مليون والكلام ده، بتستمتع بيها ليه؟ اول ما انت معدي كده بص كل الناس عاملين لك كده واقفين كده، تبص انت بقى في المرايات تشوف حد لسه باصص ولا، واذا كنت انت يعني ماشي سريع بتهدي، ها يتهدي يتعدي، مش يكتبوا كده على العربيات تهدي. طب ايه اللي ادالك المتعة كده بتاع الناس واقفة تبص بتاعه، وساعات واحد يصفر كده اوه ايه الجمال ده وبتاع وكده، هي دي متعتك الحقيقيه مش السياره. ما انت السياره انت راكبها خلاص زهقت منها، لكن كل ما الناس تبص يعني اذا سعاده المرء مبنيه على حرمان الناس منها. فلما يكون انا عندي 300 ساعه وحاططهم في خزنه وقافل عليه، ايه المتعه اللي فيه؟ لا ده انا عايز ابني قصر منيف العالم تعدي تقول ايه الحلاوه دي، الأداء إيه العمدان الجميلة دي، إيه مش عارف إيه، تقوم أنت هتستمتع وأنت قاعد في الشكمة كده ولا في البلكونة ولا في البراندة بتاع من نظر الناس وعمالين يبصوا، وساعات إيه واحد ياخد صورة جنب القصر وبتاع الكلام ده، هي دي المتعة هتكون في كده. لكن ياخد 300 ساعة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ودي بنص مليون يعني ب 150 مليون جنيه ساعات بس، يعني أنا مش فاهم يعني. فهو يعني القصد ان غلو ثمن الحاجه مش هو اصل تحريمها، لكن فشوها في الناس وقيام العصب عليها هو ده اللي ممكن يحرمها، ممكن تكون عله التحريم، زي الحرير اللي هو ايه يشير الى الفخفخه والراحه والتنعم والكلام ده، بخلاف كما قلت الصوف الخالص الذي قد يكون بعضه اغلى من الحرير. يقول ابن الجوزي برضو على المقام الثاني، بقول المرقعات التي يتنوق الصوفية بها، يتنوقون بها يعني ايه؟ يعني يفتخر بها، هدوم مزيتة وهدوم مقطعة ومع ذلك يفتخرون بها، يقول ده يحرم ايضا لا يحل له ان يلبسه. ليه؟ لانها تنبئ إما عن إشارة إلى الزهد، وفي الأغلب هم بيعملوا كده، يلبسوها علشان يقال زاهد عابد متخل عن الدنيا وياخد الدنيا بالموضوع ده. في ناس أنا أعرفهم من أغنى الناس بالهدوم المقطعة، مش لأنه يشهد، لا، لأنه يلتمس منه البركة. الناس الأغنياء قوي عندهم بسبب الخوف من الحسد وإن اللي عندهم يروح بيؤمنوا أو مسألة ليه السحر والأعمال في كل حاجة، فيقوم خايف على النعمة تروح منه. مش معنى ذلك ما فيه السحر ولا الكلام ولا فيه أعمال، لا، فيه كل حاجة، بس عنده وسواسة في الموضوع ده. فإذا لقى واحد كده من الجماعة المزيتين المقطعين الكلام ده هو وقال له كلمة طلعت صح بيلبد فيه، وممكن يجيب له هدايا وممكن يعزمه على مأكولات شهية وإلى آخره. اللي وصله إيه؟ اللي وصله هدوم مقطعة دي. فابن الجزي بيقول أنا مش معنى أن أنا قلت لك ما تلبس شيء معجب للنفس ونفيس والكلام ده هو أن تروح تلبس لمقطع، لا، أنت ممكن تكون لابس مقطع وتكون أسوأ من اللي لابس الملابس القيمة. ليه؟ لأن هذه إنما أثارت فيك الإشارة إلى الزهد، وهذا أشارت فيه الإعجاب بالنفس. فيعني ابن الجوزي ختم خاطرته بقوله فينبغي للعاقل أن يتنبه بما قلت في دفع كل ما يحذر من شره. وقد ركب ابن عمر نجيبا، النجيب والسريع من الإيه؟ من الإبل. فأعجبه مشيه فنزل وقال يا نافع خليه في البدن. البدن اللي هو إيه؟ الذي يهدى من الأنعام إلى البيت الحرام. لما عجبه ما سبوش، قال خذ حطه في الإيه؟ في الذي يهدى البيت الحرام يتذبح، وأبى أن يركبه. وليه؟ لأن ابن عمر كان يعلم الذي يضره من الذي ينفعه. وأنا أعلم بعض العلماء الأفاضل كان يدخل دورة المية في المساجد ويأخذ المساحة ويمسح دورة المية بنفسه. ليه؟ سؤل يعني عن هذا، قال نفسي وأنا أعلم كيف أؤدبها. هاجت عليه نفسه مرة أنه عالم أنه فاضل أن كذا أن كذا، حب يعمل عمل يكسر نفسه يزيل لنفسه، فمن أشغل دورة المية في المسجد يمسك المساحة ويقعد يكنس وينظف ويعمل الكلام. طبعا هو كان بيعمل الكلام ده بعد ما لسه انصرف وتمشي، لكن لو عمل الكلام ده والناس بتتوضى ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيلاقي ألف واحد ياخد منه المساحة عشان يمسح، وازاي مولانا وازاي تعمل حاجة زي كده وبتاع والكلام ده. وفي هذا مسلك أيضا، أن يتواضع بأن يركب جواد الكبر، وده أسوأ أنواع الكبر، أن يأتيه عن طريق التواضع والذل. يعني أنا لما أكون مثلا في وسط جماعة من الناس البسطاء جدا اللي هم مبهورين بكلامي ومش عارفين بتاع، وبعدين أجي أقول إيه؟ يعني مثلا يا جماعة واحد جاهل زي حالاتي لما يقول كذا كذا كذا كذا، تعليق الناس هيكون إيه؟ أنت جاهل؟ أمال إحنا نعمل إيه بقى؟ ده إحنا هنشوفنا زيك، ده إحنا أنت أحسن واحد، ده انت اعلى من الناس، ده ابدا، ده بالعكس انا جاهل خالص واعرفش الالف وكذا الدره، ها؟ ويقعد يزرع على نفسه، كل ما يزرع على نفسه التانيين ايه؟ يرفعون سقف المديح. هو ده بقى اسوأ انواع الكبر، ان ينتزع مدح الناس عن طريق ركوب جواد التواضع. لقاؤنا باذن الله تعالى غدا ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. والله.